بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 46 والحديث 47. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا الحديثان عمدة في باب الفرائض. فرائض للمواريث، الفريضة يعني القطعة، سميت فرائض لأن رب العالمين قسم للورثة كل ما كتب الله له، منهم من يأخذ النصف، منهم من يأخذ الربع، منهم من يأخذ الثلثين، منهم من يأخذ الثلث، منهم من يأخذ السدس، منهم من يأخذ الثمن. هاي الفرائض الموجودة في كتاب الله، ما في عشر، ما في تسع، ما في سبع، في نصف ربع ثلث ثلثان سدس ثمن، وكل واحد يأخذ من الورثة بحسب الشروط المنطبق عليه، لأن عادة النزاع يكثر حول إيش؟ التركة، مات صاحب المال فيتنازع الورثة، فرب العالمين تكفل بتقسيم هذه الأحكام في كتاب. أكثر أحكام الفرائض في القرآن، قالوا لأن النزاع يكثر على المال على التركة، لذلك جاءت فيه نصوص من كتاب الله عز وجل ظاهرة واضحة بحيث يأخذ كل ذي حق حقه. فمن قواعد هذا الباب، باب المواريث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهله فما بقي فلأولى رجل ذكر. لأن الميراث يكون بطريقتين، إما بالفريضة وإما بالتعصيب. معنى الفريضة ما ذكرناه لكم، يعني صاحب نصف أو ربع أو ثلث أو ثلثين أو سدس أو ثمن. أول شيء نأخذ التركة لتقسيمها على الورثة، نعطي من أصحاب الفروض، إن كان في واحد يستحق سدس، واحد يستحق ثمن، واحد يستحق نصف، الباقي يأخذ العصبة. العصبة هم قرابة الميت من الرجال، كل عصبة رجال إلا المعتقة، امرأة اعتقت مملوك ومات المملوك ماله وارث إلا المرأة التي اعتقته، يقال عنها المعتقة. فالمعتق والمعتقة يرثون، فحينئذ ما بقي اللي يأخذ باقي المال عقب تقسيم فريضة فرائض يقال عنه يرث إيش؟ بالتعصيب. مثاله: لو هلك هالك عن زوجة وابن، عن زوجة وابن، فالزوجة لوجود الابن تأخذ الثمن والباقي للابن بالتعصيب. لماذا أعطينا الزوجة أول شيء الثمن قبل أن أعطي الابن؟ لحديث ألحق الفرائض بأهلها، فأعطينا أول شيء صاحب الفرض. لو هلك هالك عن زوجة وأم وابن، زوجة وأم وابن، فنعطي حينئذ أول شيء الزوجة الثمن والأم السدس والباقي الحق الفرائض، فما بقي فالأولى الذكر، الأولوي هنا للابن. فالمقصود أن هذا الحديث عمدة في باب الفرائض، أو في بداية الأمر نقسم ونعطي أصحاب الفرائض فرائضهم. ما هي الفرائض؟ نصف، ربع، ثلث، ثلثان، سدس، ثمن، الباقي للعصبة كالأبناء والأخوة والأعمام والعمومة، سموها إيش؟ عصبة. بعدين مسألة مهمة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني أعطاه بمعنى شرع له، إن كان صاحب نصف أو ربع أو ثلث أو ثلثين أو ثمن أو سدس، أو بالتعصيب يأخذ الباقي، فلا وصية لوارث. ما يجوز الإنسان قبل أن يموت يكتب جزء من تركته لواحد أصلا سيرث من التركة، سيأتي نصيبه. فمثلا لو هلك هالك عن ابنين، فالمال للابنين يقتسمان، صح؟ نظرنا في وصيته، وإلا كتب لأحد الابنين الثلث من تركتي لابن فلان، ما يجوز. ها؟ لا يجوز، لأن هذا واحد من الورثة، يأخذ إيش؟ ماذا سيأخذ؟ يأخذ نصيبه الذي كتبه الله. نعم، لو كان عنده ابن ابن لابن قد مات قبله، عنده ثلاثة أبناء، واحد مات وما زال حي الرجل، وهذا عنده ابن، وعنده ابن وابن آخر، أبناء الصلب المباشرين، ف فابن الابن في الحالة ما يرث لأن في وجود أبناء أقرب منا للميت. فهنا هذا قبل أن يموت كتب وصية لابن ابنه المحجوب اللي ما راح يصل لميراث. ما الذي سيحجبه؟ أبناؤه المباشرين. فيجوز في الحالة أن يوصي لابن الابن لأن أصل ابن الابن في مثلها الصورة لن يرث. نعم لو هلك هالك ليس له إلا ابن ابن يأخذ التركة، لكن مع وجود الابن ابن الابن لا شيء له، فيكتب له وصية فممكن يأخذ من الوصية. أما أحد الورثة لا يجوز، فقير ضعيف معاق مطلقة ما عنده، ما يأخذ إلا ما كتب الله له، الله عز هو أعلم. أما إذا أراد أحد أن يوصي فله أن يوصي الثلث، وما كان أقل من الثلث أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فدل على أن ما دون الثلث أولى، وقال إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالي يتكففون الناس. أراد الصحابي أن يعني يتصدق بكل مال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، شطر مالي، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. لما قال الثلث كثير قال معنى هذا أن بعد أقل من الثلث أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثلث كثير. هذان الحديثان اجتملا على جل أحكام المواريث وأحكام الوصايا، فإن الله تعالى فصل أحكام الوصايا جمع وصية، وهو ما ينفذ بعد وفاة الموصي، هو تبرع من عقود التبرعات، والتبرعات يعني طرف يبذل وطرف يأخذ من غير أن يبذل شيئا، عكس عقود المعاوضات مثل البيع، الإجارة، الاستصناع، هذه عقود إيش؟ معاوضات. لكن الوقف، الصدقة، الوصية، الهبة، الهدية، هذه اسمها عقود تبرعات. فما كتبه الإنسان في حياته أن بعد وفاته ينفذ يسمى وصية، سمى وصية. وهذا يختلف عن الصدقة، الصدقة ما يجوز أن يرجع فيها، تصدق قال ها تشلان رجع لي صدق، لا ما يجوز. لكن واحد كتب وصية أن بعد وفاتي للفقراء للفقير الفلاني كذا وكذا، ما مات لحد الآن قال أبغير، يجوز لو غير، لأن أصلا ما أتى موعد إيش تسليم التبرع للفقير، لأن أصلا تسليمه متى سيكون؟ بعد وفاة الموصي، فما ينفذ بعد وفاة الموصي يسمى وصية. طيب كمل. فإن الله تعالى فصل أحكام المواريث تفصيلا تاما واضحا، وأعطى كل ذي حق حقا، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تلحق الفرائض بأهلها فيقدمون على العصبات، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أن تلحق الفرائض بأهلها، قلنا الفرائض يعني إيش؟ نصف، ربع، ثلث، ثلثان، سدس، ثمن، فيقدمون على العصبات، العصبات اللي إيش؟ يرثون ما بقي من بعد الفريضة. نعم. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وهم العصبة من الفروض. لأولى رجل ذكر يعني أقربهم إلى الميت، يعني لو هلك هلك عنده أخ وعنده ابن أخ، فمن سيكون عصبة؟ الأخ، الأقرب من ابن الأخ. عنده أخ وعنده عم، ها الأخ أقرب من العم، عنده ابن عم وعنده ابن ابن عم، ها ابن العم أقرب، أولوية لا. عنده أب وعنده جد، الأب هذا الأولى، الأولى رجل ذكر. عنده ابن وابن ابن، الابن. طيب إذا كان عنده أخ شقيق وأخ لأب، فلما الأولوية؟ شقيق. طيب لو كان عنده هلك هالك عن أخ لأم وأخ لأب وأخ شقيق، من الذي يرث؟ أول شيء أخ لأم. لماذا؟ لأن أخ لأم ممن يرث بالفرض له السدس، أول شيء نعطي الأخ لأم السدس. فما بقي في الأولى رجل ذكر، ما الأولوية الآن؟ بقي الشقيق والأخ لأب، الشقيق. شوف الشقيق في هالحالة. طيب لو هلك هالك، لا لا هلك هالك عن بنت، عن بنت وأخ لأم وأخ لأب، أول شيء من يأخذ؟ البنت. تأخذ كم؟ النصف، لأنها منفردة وما في فرع والح معها ولا في أخت مثلها، تأخذ النصف. بعدين ها بعدين الباقي للأخ لأب، لأن من شرط ميراث الأخ لأم أن لا يكون في فرع وارث، هني في بنت. فالحالة شوف الأخ لأم ما ورث شيء، الأخ لأب أخذ الباقي ها بالتعصيب، هذا حكم الله. يعني الصورة الأولى لما هلك الهالك عن أخ لأم وأخ شقيق وأخ لأب، أول شيء أعطينا صاحب فريضة سدس اللي هو الأخ لأم، التعصيب الباقي أيهما أولى ذكر، الأخ شقيق وأخ لأب؟ شقيق، فأخذ الباقي، الأخ لأب ما طلب شيء. أما الصورة الثانية بنت في فرع وارث، بنت الصورة الأولى ترى الميت ما عنده ريال، بنت وأخ لأم وأخ لأب، نعطي البنت النصف والأخ لأم ما يرث في هذه الحالة لوجود فرع وارث، فمن يأخذ المال؟ الأخ لأب. طيب كمل، هذا معنى الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهم العصبة من الفروع الذكور والأصول الذكور وفروع الأصول الذكور والولاء. طيب، قالوا هم العصبة من الفروع، العصب الذي تعصب بهم، وهؤلاء إذا قتل أحد الرجل قتل إنسانا بالخطأ وعليه دية، هم يدفعوا الدية يسموه إيش؟ العاقل، عاقلته. وإذا مات وما عنده ورثة فهم يرثونه. العصبة أيضا مرتبة، قال العصبة هم الفروع، الفروع الذكور، الفروع هو هم من تفرع منك، فالابن فرع، ابن الابن فرع، ابن الابن ابن ابن الابن فرع، فمن تفرع منك يقال عن الفروع. لكن ذكور العصب الذكور، يعني البنت صح فرع لكن ليست ذكر فليست من عصبة، بنت الابن صح فرع لكنها ليست عصبة لأن ليست ذكر، لابد يكون متفرع منك وذكر، الابن الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء أبنائي. قال هم العصب من الفروع الذكور والأصول الذكور، من الأصول الذكور؟ يعني الأب الجد أب الجد، هذا اسم أصول. وقال ذكور يعني الأم من الأصول لكن ليست من الذكور فليست من العصبة، الجدة ها من الأصول صح أنت متفرع منها لكن ليست من العصبة لأنها أنثى. فالأصول من تفرعت منهم، الفروع من تفرع منك، الذكور احترازا من النساء هو العصبة، فروع الفروع من الذكور والأصول من الذكور. بعدين قال والأصول الذكور وفروع الأصول الذكور، فروع الأصول من هو الآن أصولك؟ أول أصولك من؟ الأب، فروعه يعني إخوانك ها؟ طيب الجد أيضا من أصولك، فروعه عمامك وأبنائهم، إذن إخوتك الأشقاء وإخوتك لأب، هذول من عصبة، أعمامك الأشقاء لأبيك أو لأب، هذولي عصبتك، أعمام والدك الأشقاء أو لأب، هذولي أيضا من العصبة. الترتيب الأولوية للفروع الذكور، ثم الأصول الذكور، ثم فروع الأصول الذكور هكذا، ثم المعتق اللي اعتق الإنسان ومات، المعتق مات ليس له وارث إلا المعتق فيرثه، لكن ترتيب هكذا بنوة أبوة أخوة. يسمى من تفرع منك الفروع، ومن تفرع منه يسمى إيش؟ الأصول، والآخر يسمى الحواشي، إخوانك أمامك حواشي، فروع أصول حواشي. طيب فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عصبان فأكثر الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة فيقدم. طيب قال إذا اجتمع عاصبان فأكثر يقدم الأقرب جهة، ما هي الجهات؟ بنوة أبوة حواشي، من يقدم على من؟ الأول الأولوية البنوة، ثم الأبوة، ثم الحواشي. طيب إذا كانوا في الجهة في جهة واحدة مثل الأخوة كلهم إخوانك، الأشقاء إخوانك، ولأب إخوانك، ولأم بس اليوم غير واردين هنا لأن الأخوان اليوم ليسوا إيش من عصبة يرثون بالفرض الواحد سدس وأكثر من واحد يشتركون في الثلث لا يفضل ذكرهم وانثاهم الأخوة الأم مع الأخوات الأم كلهم يشتركون في الثلث بالسوية ما في ذكر حضرتين هؤلاء الأم أما العصبة الأخوة الأشقاء والأخوة الأب الجهة واحدة الأخوة الأشقاء والأخوة الأب كلهم إيش في جهة واحدة أي جهة أخوة عندنا إحنا بنوة ها أبوة أخوة حواشي في بعد حواشي آخرين لهم عمومة فترتيبهم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة فإذا كانوا كلهم إخوانك وأنت الميت دائما عشان تصور فراض خليك أنت الميت وأنت راح تموت عازم آجل كل نفس ذائقة الموت لا تخاف تمثل على نفسك وتقول بعدين أموت لا راح تموت خفت ولا ما خفت الموت هذا حق لكن بس عشان تتصور المسألة الفرضية أنك أنت عندك أخوة هؤلاء الأخوة جهتهم واحدة كلهم إيش كلهم أخوة كلهم أخوة لكن أيهم أقرب في واحد أخ لك شقيق يعني من أمك وأبيك وآخر أخ لأب فقط فإذا هلك هالك عن أخوين أحدهم شقيق والآخر لأب من يأخذ ميراث الشقيق لماذا هل لأنه في جهة أقرب الجواب لا كلهم جهة واحدة كلهم أخوة ما في بنوة ولا أبوة كلهم أخوة لكن ها أقوى هذا أقوى أخوك من أمك وأبيك بينما الثاني من أبيك فقط فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عصبان فأكثر الأقرب جهة الأقرب جهة يعني بنوة أبوة أخوة عموما ولا ثم إيش قال فإن كانوا في جهة واحدة طبعا البنوة ما يتصور لأنه كلهم أبنائك والأبوة ما يتصور ما عندك الأب واحد طيب ولكن الأخوة ممكن في أشقاء في أخوة لأب العمومة في أعمام أشقاء لأبيك في أعمام أخوة لأبيك لأب هنا نقدم من على من الأقرب عفوا الأقوى أول شيء نقرب نقدم الجهة ثم نقدم الأقوى قال قدم الأقرب منزلته فيقدم الابن على ابن الابن والعم مثلا على ابن العم فإن كانوا في منزلة واحدة وتميز أحدهم بقوة القرابة ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول فروع الأصول هم الأخوة والأعمام لما يصير الشقاء والأب نعم كالإخوة والأعمام مطلقا وبنيهم قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب كمل وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر أي أقربهم جهة أو منزلة أو قوة على حسب هذا الترتيب وعلم من هذا أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداء وأنه إن استغرقت الفروض تركة سقط العاصب علم من هذا أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة شمع صاحب الفرض يعني الله كتب له كم يا أخوان نصف أو ربع أو ثلث أو ثلثين أو سدس أو ثمن هذا يقدم على من على العاصب بل العاصب اللي يأخذ إيش باقي التركة نعم وأنه إن استغربت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض نعم أحيانا تسقط عاصب صح موجود عاصب لكن أهل الفرائض أخذ المال كله هذا طلع النصف هذا طلع الثمن هذا طلع السدس هذا طلع السدس ما بقي صحيح عصب لكن ما بقي الحديث ايش يقول فما بقي يعني ان بقي فلأولى رجل ذكر طيب اذا ما بقي اذا وان كان عاصب عم ولا مثلا ابن عم هم العصبه لكن ما بقي مال نعم حتى في الحماريه وهي ما إذا خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث حتى في الحمارية وهي ما إذا خلفت أي المسألة الفرضية زوجا يعني الميت إيش امرأة ماتت وتركت خلفت زوجا وأما أم الميت. الكلام على كله عن الميت. لا الميت هنا امرأة، لما قال زوج إذن الميت امرأة زوجة، زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء. لاحظ زوج أم أخوة لأم أخوة أشقاء. ما الفرق بين أخوة لأم وأخوة أشقاء؟ ما الفرق بينهما؟ يعني أخوة لأم يرثون بالفرض، والأخوة الأشقاء يرثون بالتعصيب. طبعا واضح الأشقاء يعني أخوة للميت، للميت هذه أخوة إيش من أمه وأبيه، بين أخوة لأم أخوة لها من أمها. الأخ لأم والأخوة لأم يرثون بالفرض، الواحد يأخذ السدس وله أخ فله السدس، إن كان أكثر من ذلك فلهم الثلث، فهم شركاء في الثلث. طيب والأشقاء الأخوة من أم وأب، هذولي عصبة، إذا فيه باقي شيء يأخذنا بالتعصيب. اللي حصل أنه في خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه ماتت امرأة، ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوة أشقاء، أخوة لأم أخوة لأم أخوة أشقاء، هذا الورثة. طيب بما أن ما عندها فرع وارث فالزوج أخذ النصف، والأم بما أن ما في فرع وارث أخذت السدس، والأخوة لأم بما أنهم مجموعة ليس واحد أكثر من واحد خذوا الثلث. ماذا بقي للأشقاء؟ حسبوها نصف وسدس وثلث، نصف وسدس وثلث. يعني هذه المسألة يقال عنها من ستة، من ستة للزوج النصف، كم يعني نصف الستة؟ ثلاثة. والأم السدس كم سدس الستة؟ واحد. والأخوة لأم الثلث كم ثلث الستة؟ ثلاثة واحد واثنان صاحت الستة. ماذا بقي إلى شقاء؟ ولا شيء، ما لكم شيء، ما لكم شيء، الله يرحمها، قسموا التركة وانصرفوا. بعد فترة ماتت امرأة عن أم وزوج، أو عن زوج وأم وأخوة لأم وأخوة شقة في زمن عمر رضي الله عنه، فقسم كالآتي: للزوج النصف ثلاثة من ستة، والأخوة الشقاء الثلث اثنان من ستة، والأم السدس واحد من ستة. انتهى. أتى الأشقاء: يا أمير المؤمنين، لا أجد لكم حقا في كتاب الله، قسم الحق الفراض به، فما بقي فلأولى رجل. قال يا أمير المؤمنين: هب أن أبانا حمارا، أليست أمنا واحدة؟ يعني الأخوة لأم إيش يقربون حق الميتة؟ أخوانها لأم، إحنا يا أمير المؤمنين أخوانها لأم وأب، خلينا من أبينا، أفرضنا حمار مانا. أليست أمنا واحد؟ يعني الأخوة لأم أخذوا ميراث لأنهم يقربون حق للميتة من أم. طيب وإحنا بعد أيضا نقرب للميتة لأم. فقال: هب أن أبانا حمار، فسميت المسألة الحمارية. هل شمع الحمارية؟ أو هب أنه حجر ملقي في اليم، فسمت الحجرية. الحجرية هي الحمارية، لا تضيع الحمارية، هي الحمارية نفس الشيء. فاقتنع أمير المؤمنين أن فعلا الأخوة الأشقاء أخوة للميتة لأم ولأب، ليس فقط لأم بل ولأب، خلينا من الأب، هب أنه حمارا أو حجرا، الأم واحدة. فشركهم، شرك من مع من؟ الأخوة الشقاء مع الأخوة لأم، فاشتركوا في الثلث، فسمت المشركة الحمارية الحجرية المشركة. هذا المسألة لما سمع الذين قبلهم أن أمير المؤمن ورث الأشقاء مع الأخوة لأم، جاءوا: يا أمير المؤمن ما ورثنا، أختنا ماتت نفسه. فقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. راحت لي خلاص، بقيت هذه المسألة خلافية إلى يومنا هذا. هل إذا صارت الصورة نفسها، لا حدث الصورة نفسها، هل يعطي الزوج النصف والأم السدس والأخوة لأم الثلث والأخوة الأشقاء لا شيء لهم، أو نشرك الأخوة الأشقاء مع الأخوة الأم في الثلث. إلى اليوم الناس مختلفين، فمن الناس من أخذ بالحديث الحكم في الأرض بأهله، فما بقي فلا أورد. أنا طبقت الحديث، أعطيتها الفراغ فراغه، أنتم ما طرق شيء، ما الله قاس منكم، إحنا أخوان من أخوان أختنا هذه من أمنا وأبينا. قال ما أكتب شيء في كتاب الله. بعضهم أخذ بفتوى عمر الأخيرة، قال إيش نشركهم لأن هؤلاء أخوانها من أمها وأبيها، هب أن أباهم حمارا أو حجرا يشركهم. الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه من الشارح يختار ظاهر الحديث وهو الحكم الفراغ بأهلية، فما بقي إلا أول رجل لك. قال لأن هذه المسألة ممكن إيش، هذا رزاق، ممكن تأتي صورة بالعكس، الأشقاء يأخذون والأخوة اليوم ما لهم شيء. مش مثالة، قال كما لو هلك هلك عن بنت، البنت لها النص ما تأخذ كل التركة، عن بنت وأخ شقيق وعشرين أخ لأم، فالميراث للبنت النصف، والأخ الشقيق عصب يأخذ الكل، والأخوة اليوم لماذا؟ لوجود فرع وارث ما له شيء. أرزاق بينه بكم كتاب الله، الحق الفراض به وسنة رسوله، الحق الفراض بأهله، فما بقي فلا أولى الرجل ذكر. أنا قسمت الفراض كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لو بقي عطيت، ما بقي هب ما هب أبانا حمارا عيب، تقول حمار هذا أبوك ما في حمار محمار، أنا أطبق الحديث. فإلى يومنا هذا والعلماء اختلفوا، لو أخذ واحد ضار الحديث فلا يشركه. وذاك الشيخ هنا يقول، يقول سقط العاصم في جميع مسائل الفراغ حتى في الحمارية، وهما إذا خلفت زوجا وأما وأخوة لهم وأخوة الشقاء، فللزوج النصف والأم السدس والأخوة الأم الثلث والشقاء ما بقي. طيب ما بقي، لو بقي عطيناك، ما بقي كم. فهؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضا. من هؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم؟ اللي هم الزوج والأم وخليهم نعم. وسقط الأشقاء لأنهم عصبات، وهذا الصحيح لأدلة كثيرة هذا أوضحها. كم. ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت ولم يحجب بعضهم بعضا فإنه يعود لهم، تنقص فروضهم بحسب ما عالت به، كالديون إذا أدت على موجودات الغنيم التي لا تكفي لدينهم فإنهم يعطون بقدر ديونهم، وهذا من العدل. طيب هذا في شيء اسمه العود، أفرض فضاء الفرائض زادت في ثلثان وفي سدس وفي نصف، ما بقي لو قسمناها ما تنضبط، فحينئذ ينقص من كل واحد بقدر يعني نصيبه. قال هذا مثل الديون إذا زادت، كما لو أن شخصا ما عنده من المال 1500 وعنده الدائنون 3، واحد يريد منه 3000، أو قل واحد يريد منه مثلا 1500، واحد يريد منا 1000، واحد يريد منا 1000، واحد يريد منا أيضا 1000، هو ما عنده إلا 1500 والدائن كم؟ 3، كل واحد 1000 1000 1000، لو عطينا واحد 1000 خذ حقه كامل، والثاني 500 خذ حق نصف حقه، والثالث ما بقى له شيء. طيب لو عطينا واحد 750 والثاني 750 هاي 1500 والثالث ما له شيء، الحالة ماذا نعطي؟ هذا 500 وهذا 500 وهذا 500، كل واحد أخذ جزء من حقه، لكن هذه الصورة أخذوا بالتساوي لأن يطالبون بالتساوي، لكن لو كان في فرق بالنسبة، ها بالنسبة، يعني واحد يبي منا 2000، واحد 500، واحد 500، لو عطينا هذا 500 500 500، هذا أخذ حقه كامل، هذا حقه كامل، هذا أخذ ربع حق. ففي هذه الحالة لو أعطينا الأخ مثلا 750 والثاني 250 أو أعطينا هذا 1000 و250 هذا أخذ نصف حقه، وهذا نصف حقه، هذا أخذ نصف حقه. ليش هذا 1000 نهر؟ قال أنا 1000 بس أنا طالب أنا 2000، خذيت نص حقك. أنت خذيت 500 طالبة فقط 1000، خذيت نص حقك، أو 250 طالبة 500، خذيت نص حقك. فيلحق النقص كل واحد بتساوي بحسب نسبته، وهكذا الفرائض إذا زادت فإن النقص يلحق كل واحد بحسب. نعم، هذا يسمى العول. نعم. فكل مشتركين باستحقاق شيء لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم، وليس لواحد منهم مزية تقديم، فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم، وذلك في الهبات والوصايا والأوقاف وغيرها، كما أن الزائد لهم بقدر أملاكهم واستحقاقهم. طيب، لو أن واحد مات وخلف بيته، والبيت هذا مؤجر كم؟ 750، وعنده من الورثة بنت وابن، للذكر مثل حظ أنثيين، فالأجار هذا شهريا الابن يأخذ 500 والبنت تأخذ 250. طيب، شهر فلاني هذا البيت يحتاج إلى تصليحات، صلحنا البيت مثلا 500 دينار، من يدفع 500 دينار؟ هل الابن يدفعها كلها ولا بالنص ولا البنت كلها؟ لا، ليس بالنص، يتكفل الابن بالتصليح الثلثين، صح، والبنت الثلث، لان اصلا نصيبه من هذا البيت للذكر مثل حظ الانثيين. فكما ان الميراث اخذ للذكر حظ الانثيين، كذلك الغرامه يتحمل الذكر مثل حظ الانثيين. ويدل الحديث أنه إذا لم يوجد صاحب فرض فالمال كله للعصابات على حسب الترتيب السابق. نعم، إذا ما في أهل فرض هلك هالك عن ابنين، عصبة يقسم بينهم. لو كان هلكك عن زوجة وابنين فالزوجة صاحبة فرض، نعطيها أول شيء الزوجة الثمن والباقي للابنين. لكن هذا هلك هالك ما عنده إلا عصبة، ما عنده أصحاب فرائض. الحديث ألحق الفراغ بأهله، يعني إن وجد ولكن ما فيه الفراغ، فعلى طول المال يأخذ من أهل العصبات. نعم. وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض ولم يوجد عاصب فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم. نعم. الرد عكس العول، العول زالت الفروض على التركة، الرد نقصت فروض عن التركة، عطينا ثلثين عطينا سدس وباقي الرجع عليهم، لأن ما في ورث ما في عاصب، فيرجع مرة ثانية التقسيم على الورثة. نعم. كما تعال عليه، كما تعال يرد، في عول وفي رد، العول الفرائض زالت عن التركة، الرد الفرائض نقصت عن التركة وما في عاصب يأخذ الباقي فيرد مرة أخرى تقسيم على الورثة. نعم. لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها أن تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم. ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوالد، ولكن في ذلك تفصيل، إن كان الموصي غنيا ويدعو ورثته أغنياء واستحبت، وإن كان فقيرا وورثته يحتاجون جميع ميراثه لفقرهم أو لكثرتهم فالأولى له أن لا يوصي بل يدعو ماله لورثته. وأما الوصية للوارث فالحديث دل على منعها، وعلم ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث، فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله. سمعت لوارث، يعني لمن إيش له حق في التركة، سيرث يأخذ حقه الذي كتب الله، ما يجوز إنسان يكتب لأحد ورثته وصية، خلاص إنما يأخذ الوارث إيش نصيبه الذي كتب الله. نعم. فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله وفضل بعض الورثة على بعض، وسواء وقع ذلك على وجه الوصية والهبة للوارث كما هو اتفاق العلماء، أو على وجه التوقيف لثلثه على بعض ورثته. وشد بعضهم في هذه المسألة فأجازنا، وهو مناف للفظ الحديث ومعناه. وأما الوصية الأجنبي أو للجهات الدينية فتجوز بالثلث فأقل، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة. نظر في وصية الموصي الله يرحمه، ولا موصي نصف مال للصدقات أو لبناء مسجد فيراجع في الورثة، المرحوم الله يرحمه كتب النصف ولا يحق له إلا الثلث، قالوا معلش الله يرحمه ما عندنا مال لأنه صار حقهم وتنازل عنه. كما أيضا لو كتب وصية لأحد الورثة هو ما يعلم بأنه لا يجوز أن يوصي لوارث فنظر في وصيته ولا قد أوصى لأحد الأبناء لأنه فقير أو لأنه معاق أو المرأة مطلقة أو عندها أولاد كثرة ما يحق، لكن الورثة قالوا لا مانع هذه أختنا وفعلا فقيرة خليها تأخذ يجوز، لكن متوقف على موافقة الورثة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.